تحدث فيها عن القرين، لذا فإن عنوان الحلقة هذه هي القرين وشره والوقاية منه. طبعا القضية هذه قضية مثيرة للجدل، قضية مثيرة للجدل، فيها غال من غال، وفيها فرط من فرط، وفيها تكلم الجاهل بما لا علم له في المسألة على الإطلاق، وهناك المرتزق أيضا دخل في القضية ووسع فيها قدر الاستطاعة حتى يجعل لنفسه نصيبا يقوم على الارتزاق. المهم أنني حينما أريد أن أتحدث عن القرين فلابد وأن نحترم عقول المشاهدين والمشاهدات، بمعنى لابد وأن نعطي مادة علمية صحيحة سديدة من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال أهل العلم، ولا يحق للإنسان على الإطلاق أن يعمل عقله في مثل تلك المسائل وأن يسهب بكلام ليس له أساس. من أجل ذلك أقول، وأنا أعلم أن الكثيرين سيتابعون هذه الحلقة للجدل المثار حولها، مرة أخرى أقول أتحدث عن القرين، لكن لابد وأن أعرف القرين أولا حتى يقف القاصي والداني على المصطلح الذي أدور حوله. القرين هو نوع، أي الذي أقصده لأن له معان، هو نوع من الجن، نوع من الجن يلازم الإنسان من ميلاده إلى وفاته. مرة ثانية، القرين نوع من الجن يلازم الإنسان من ميلاده إلى مماته، لا يفارقه طرفة عين، لا يفارقه طرفة عين، ويحضه على الشر دائما، ويحضه على الشر دائما. يبقى ناخد التعريف الأول عشان نخرج منه، بنقول القرين نوع من الجن، نوع من أنواع الجن، دي هركز على جدا اللي أنا هتكلم عنه في الحلقة، لأن القرين له معاني أخرى. يبقى القرين اللي أنا هتكلم عنه في الحلقة نوع من أنواع الجن، لا يفارق الإنسان، أي يلازم الإنسان من ميلاده إلى مماته، لا يفارقه طرفة عين، ويحضه على الشر دائما، أبدا ما يحضوش على الخير ولا يأمره بخير، ويحضه على الشر دائما. هيبقى في استثناء أبينه بعد ذلك. يبقى ده التعريف بالنسبة للقرين. أول نقطة، نوع من أنواع الجن، إذن هو جني، يبقى نركز مع بعض، إذن هو جني، ومدام جني يبقى بنطبع عليه أيضا إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونهم، ما بنشوفوش لكنه ملازم للإنسان، رجل له قرينه، المرأة لها قرينتها، وهكذا. طيب حتى الأنبياء يلازم الإنسان من ميلاده إلى مماته، إنما اللي يقولك أنا حرقت لك القرين، موت لك القرين، خرجت لك القرين، أفاك وكذاب. هو يلازم الإنسان من ميلاده إلى مماته، لا يفارقه طرفة عين، عشان نقولك مشته لك، لا يفارقه طرفة عين. يقول لك ده قرينك ده طيب، ده قرينك صالح، قرينك حج كذا مرة، قرينك بيصلي، أفاك. ليه؟ ويحضه على الشر دائما، عمره ما يأمر بالخير، عمره ما يأمر بالمعروف، عمره ما يأمر بصلاة ولا بالصيام ولا بصدقة ولا بزكاة إلى آخر هذه الأمور، بل يحض على الشر دائما. القرين ده اللي هو هنيجي نرجع شوية ورا مع أهالينا في الأرياف وأيضا في بعض المدن أو في المدن وفي الصعيد وبرا مصر، له معان عدة عند العوام. المعنى الأولاني يقول لك أخوك اللي تحت الأرض وأختك اللي تحت الأرض. شوف أنا بسقط لكم على أرض الواقع على أساس الحلقة ما تبقاش مجرد كلام أنا بجي أحفظه من البيت أقوله لكم وأروح أنا خلصت اللي علي، لا، أنا بربط لك بالواقع عشان أعالج لك وصحح لك وفي النهاية تقف على الصواب. يبقى كان زمان لك إيه؟ أخوك اللي تحت الأرض، ويقول لك أختك اللي تحت الأرض زعلانة. وإزاي كان بالليل يقول لك اوعى تدب، تيجي أنت تنط تقفز كده قفزة يقول لك اوعى ما تنطش بالليل. ليه؟ أصل أنت كده هتكسر أخوك اللي تحت الأرض، هتعور أخوك اللي تحت الأرض، هتأذي أخوك اللي تحت الأرض. ألا ونجي يدق شيء بالليل اوعى تدق أنت بتأذي كيت. ألا ونجي يفحر بالمسحة اللي هي المسحة اللي هي الفأس يقول لك لأ حاسب هتعور أخوك اللي تحت الأرض. ولذلك كثرت الأمور الدجالية. كان يقول لك مثلا فلان الوهم اشتغل، راح يفحر في حتة ظلمة بالليل، انت مش عارف انت أذيتهم، مهم بيعيشوا تحت الأرض، أخوك اللي تحت الأرض الوقت انت هتضيع. يقوم المسكين خلايا المخ تشتغل، المخ يدي أوامر كيت، تلاقي ديت شل، تلاقي رجليه تبدأ كيت وما عندوش أي حاجة، ما عندوش. فجأة خلاص كما يسرع الجبان من الموقع الخالي، وقع اشتلوه ودوه البيت. في ايه؟ أخوه اللي تحت الأرض زعل منه، أصله عمل كذا ولبسه. طب وبعدين؟ ولا قبلين، شوف حد بقى يصالح أخوه. يجيب له الشيخ حنظل ولا الشيخ فرقل، يوم جاي له يوم بس موضوع كبير، يعني عايز اعمل حاج حطه نوبة بس مبلغ كذا وانا مبلغ كذا وكيت وانا هتعب كده شوي. تاني يوم ها لا لا لا لا ده عايز صلح. طب نعمل ايه؟ عايز معزة بس المعزة انا اذبحها عندني، وعايزين جوز حمام وبرضو ايه خلي ذبحهم عندني، وعايزين هدهد وراسه حمرة هتبحوا انا هنا لانه مش هاكلوا، الباقي ياكلوا وياخدوا ويقولون بصالحهم. والموهوم اللي نايم فين عم يفوق بقى وكيت ممكن يقول له خلاص خلصت وصالحنا، يوم قايم على طول. الله سره باتع، طب والله كان مشلول، طب والله ما كان بيتحرك، ده بيجري ده بتنطط، شوف ولا كانه في اي حاجه. اللهم صل على النبي، سره باتع. الراجل عمل كيت وهو المعتوه ما عندوش اي حاجة في الاصل، ما عندوش اي شيء، ده موهوم. ولذلك صرع كما يسرع الجبان من الموقع الخالي. وبعدين كل ما هنالك انه استسلم للنفس الاقوى منه في السوء لغاية ما كذا، ادي حالة خلي بالكوا جدا. تانية بقى يقولك قرنتها ليه؟ اصل استحمت بماء سخنة، خد الدش ماء سخنة، فالقرنة بتاعتها اما الكهرباء قطعت او ما كانش فيه كهرباء او المصباح اتطفى، الماء السخنة نزلت عليها. فايه واحد تستحمى سخنة ومن البنت التانية موهومة وموسوسة خلقة داخلت تستحمى ماء سخنة كهرباء قطعت، تقوم دبة صرخة ونايمة في الارض، شيل ايه اختها عملت ايه دخلت. طب وبعدين؟ هات برضو المعتوه الشيخ ده. وبعدين الشيخ ممكن يقرا، الشيخ ممكن يقول لك بالقران، الشيخ ممكن يقول لك بكيت والكلام اللي انت عارفه ليه، وفي الاخر خلاص الموضوع اتفض اختها خلاص وما عادش، تقوم دي قايمه لا في الاصل المعتول الاول عنده شيء ولا المسكينه دي عندها اي شيء، ما في كلام من ده على الاطلاق، ولا اخ تحت الارض ولا اخت تحت الارض. وانا قلت لكم الارض دي طبقات، هيعيش فين تحت الارض؟ فيش جن اسمه تحت الارض، مش كلام فارغ من ده على الاطلاق، ده كلام يضحك الناس علينا. احنا مسلمين يجب نكون اعقل الناس انضج الناس، عندنا وعي، مش نقعد نقول الجن تحت الارض. تحت الارض فين؟ تحت اي القشرة الارضية ولا في الطبقة الثانية ولا الثالثة ولا في النار تحت؟ مش كلام من ده على الاطلاق. هو ربنا بيقول انه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، عايش معانا في الكون ده بس احنا لا نراه وهو يرانا، احنا لا نراه وهو يران، دي القضية. أما القرين ده ملازم للإنسان، يجري منه مجرى الدم من العرق. إنما حكاية بقى أخوه وقع عليه وقعت عليه كلام ده لا لا لا لا لا أوهام. يقولك والله بعيني شفتها مشلولة، والله اتعمت وفتحت بقى. نعم وهم، الوهم يعمل كده، بيعمل أكثر من كده، بيعمل أكثر من كده. يعني تلاقي راجل متخشب وجاي لك بس دي سمعة انه هو رايح لشيخ، بقى الشيخ ده بيسوي الهوايل وبيعمل وبيترك، اول ما يروح عنده يقول له خلاص هيقوم اهو، هتلاقيه قام قايم على طول. اه في ايه؟ سره بقى، ده سره هو الراجل اصلا. الوهم اللي مخشبه، الوهم خلاه يجيب الصوره دي، الوهم لما اترفع الراجل قام قايم على طول. تيجي تقول لقريبه صدقني ما حصلش حاجه، مهما تقول له شو لك بقى، ما تكذبش عينيا بقى، ده كان مشلول يا راجل، ده ما فيش صبع بيتحرك يا راجل، ده ما فيش رجل بتتحرك يا راجل، ده ما كانش بيقدر يقف، ده كان بيعمل الحمام مكانه، انت هتيجي كمان تقول لي كذا؟ اهو ده انا شايف بقى بعينيا بقى. لا حول ولا قوه. والجهل يغلب، والجهل يغلب، والسلطة عليه يغلب، خاصه في المجتمعات الفوضويه اللي زي مجتمعاتنا دي، اللي يغلب فيها الجهل والبلطجة الإعلامية والبلطجة الشوارعية والبلطجة في الأحياء. ما عادش في حي اسمه محترامي، حي كويس وحي كيد، البلطجة شطحت فيه الكل، والمخدرات والنيلة وقلة الأدب والحاجات اللي مش كويسة. ولذلك كل الأمور دي بتبقى عوامل مساعدة لظهور العلائيات دي أو الشماعات دي. خلاصة المسألة يا جماعة، ده أمر صعب اما نيجي نعالج بيه اهالينا والطيبين هيبقى بصعوبه جدا، لان دايما الانسان الفاشل بيدور على شماعه، دايما الانسان الضعيف في ناس عندها ضعف، ما بقاش فاشل بقى، محترم وطيب جدا ونقي جدا بس انهزامي جدا، بمعنى ما يحبش يواجه اي مشاكل، يعمل ايه؟ ينهزم لها، اول ما يقولوا له كذا يوم على طول واعصابه ودماغه وبتاعه ينام في الارض وما عادش يتحرك، وفجاه قفل على نفسه ما عادش بخرج، وممكن في الاخر تلاقي يلق بالطب وبتاع، ما خلاص ضيع عقل نفسه. ده ضعف في الشخصيه، انهزاميه داخليه عند الشخص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي، القوي في بدنه، القوي في اعتقاده، القوي في علمه، القوي في نضجه، قوي في وعيه، قوي في كل شيء طيب. اهو المؤمن القوي خير واحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ليه؟ الضعيف مهزوز، في خير ان في ايمان لكن مهزوز وضعيف ويمل الوقوع الى اخر هذه الامور. انما الانسان اللي عنده قوه يقين، قوه ايمان، وحسن ظن بالله، وصحه اعتقاد، ما يتزلزل وان تزلزلت الجبال الراسيات. هيقولك دول 100 ساحر قاعدين ولا لهم اي قيم على الاطلاق، ولا يفلح الساحر حيث اتى، وما لهم اي قيم، ده شويه مرتزقه، بدليل ان كل واحد منهم قاعد ضايع، مش عايز اقول لفظ تاني، واستقبل الحريم ويضحك على الحريم ويضحك على كيت عشان يدخل من دي مبلغ ودي مبلغ، ويعيش على بالسحت والجهل والشركات اللي عايشه. اذا ده يقدر يعمل ايه؟ ولا يقدر يعمل اي حاجه على الاطلاق. جيب سحره مصر وسحره العراق وسحره كيت، طلب شوية بلطجية شوية لمؤاخذة، ضيع ملوش أي قيمة على الإطلاق، ولا يقدروا يعملوا أي حاجة على الإطلاق، وكلها أوهام. مش معنى كده أن أنا بنفي السحر، لا، أنا أتيت بالآيات وبالأدلة، لكن بتحدث عن واقع قايم على النصب والاحتيال. وهناك مجتمعات يعني لا تتفوق ولا تبدع إلا في النصب والاحتيال في مثل هذه الأمور، وفيه ناس بتحب التمارض جدا. ليه؟ لانها ضعيفه مش قادره تواجه المجتمع، وبخاصه في ناس طيبه واعد في المستنقع ده. يعني بعد احداث 25 يناير والانفلات اللي حصل ده، مش انفلات بس، كلمه انفلات كلمه سهله يعني، طبعا الضياع والدمار الاخلاقي والدمار الاقتصادي والاجتماعي والانقسام المجتمعي، لدرجة ما عادش في حاجة اسمها كبير وصغير، ما عادش في شيء اسمه توقير ولا احترام. والبلطاجة بقت في كل، البلطاجة كانت معروفة ان بتبقى في شوية مجرمين غير متعلمين في احياء شعبية معروفة بس هي دي، لا البلطاجة دلوقتي بقت في كل مجال، في السياسة سياسة البلطجي فلان وسياسة البلطجي فلان، في الاعلام ده مليان، الاعلام بقى مليان بلطجية، بيبقى ناقص يسب لك بس بيدين، وفيهم من سب بيدين على ال، وفيهم اللي بيطلع بالصوت العيب من البق وعملوا كل حاجه، وفي اللي خاطب الناس يقولهم يا بهايم، وفي اللي يقول على نفسه حمار، وفي اللي مليان بلطجه، وفي اللي قاعد مع احترامي كان لمؤاخذة ملوش أي قيمة وكذا أي يعني حاجات كده من باب ويخلق ما لا تعلمون. بقى عندي بلطجة سياسية، بلطجة إعلامية، بلطجة في كل شيء نعرفش. لكن لما بتدرس تعرف إيه اللي حصل في البلد وفي الدول العربية عامة يعني. ولذلك الناس اللي بقى عندها نقاء وشفافية وطهر وما لهمش يعني في كذا، بعد ما كانوا عايشين مع الناس الأول في ترابط اجتماعي وفي تواصل وما كانش فيه انقسام مجتمعي وكان فيه محبة بين الكل وكان فيه عيب ومش عيب وحلال وحرام، كان فيه كل الصفات الحلوة دي، لما انهارت الناس دي بدأت تخاف من المجتمع لأن ما فيش أمن ولا أمان. انت تبقى راجل، راجل مش خايف على ابنك، انت راجل وتتخطف في الشارع ويطلب منك دية أو من أهلك، تبقى راجل ونازل ومعكش الموبايل تلاقي ثلاثة مثبتينك بالليل قدام بيتك قدام الباب، يعني مش هتقول لي لا مؤاخذة في حتة بعيدة ولا كده، لا قدام بابك، بل يخشوا عليك المدخل كمان. أنا احنا عندنا في الشارع العيال كده تبقى عشان ولاد ناس محترمين وبيئات عالية وطيبة، اهو تلاقي لو العيل من دول يجي داخل بيته بالليل تلاقي اتنين تلاتة بتسككين في جنابه، طلع اللي معاك جايين منين، الوبش اللي جاي ده والحشرات دي جاية كترت. خلاصته بيجي الانسان الطيب او النقي او التقي او الانسان الطيب جدا تقوم تنهار. ليه؟ ما تقدرش تواجه المجتمع ده المتوحش ده، لا لا انا لا هطول حق من بلطجي ولا حتى مع احترامي قادرة تأمن نفسها ولا اهلها يقدروا يأمنوها ولا نستغاثت بغيرها يأمنها ممن هو قادر على الاغاثة. فبيحصل في الحالة دي انهيار. يجي بقى النصاب يشتغل بقى، بنتكم مالها، ده ما عادش بتخرج، ده مكتئب، ده تعبانة كيت، مش ودوها الطبيب نفسي محترم وعلى دين وخلق، لا بس انا عرفت اللي عندها ايه، ها القرين بتاعها اصلا متجوزها، والقرين هيتجوزها ازاي ويا لها قرين، ده هي انسانة انثى يبقى لها قرينة ولا قرين يبقى له قرين، لا بخ اي كلام يعني، اهلها مساكين، ده بنت وعايزة تتجوز وعايز كده، طب قول يا اخويا هم مش لاقين ياكلوا، الحياه بقت نار ومجاعه واقف حال، يقولون كمان هاتوا المبلغ كذا، تقوم المسكينه تبيع حاجه من بيتها كيت، طب خد. والنصاب لا يتقي الله ولا يرحم هؤلاء البسطاء. فركزوا معايا جدا، انا بنفي دجل ما يسمى بالقرين اللي هو في الواقع اللي بيننا ده. نيجي بقى للقرين الحقيقي، تعال ادله القرانيه. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، أدي آية. طيب إما أجي إلى قول الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وبعدين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إلى آخره. طيب أنا عندي كم من الآيات يتحدث عن القرين، بس القرين أنواع، القرين أنواع وكل نوع له تعريفه. طيب لكن أنا في الأدلة العامة، الأدلة من السنة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، خرج من عندها ليلا قالت فغرت عليه قالت فجاء فرأى ما أصنع، يعني النبي رجع شاف اللي هي يعني بوادر الغيرة عليها رضي الله عنها وارضاها، فقال ما لك يا عائشة أغرتي، ما لك يا عائشة أغيرتي؟ قالت ومالي لا يغار مثلي على مثلك، ومالي لا يغار مثلي على مثلك. قال أفأخذك شيطانك، شو النبي بيقول لزوجته السيدة عائشة أم المؤمنين، أفأخذك شيطانك، خلي بالك جدا من هذا الكلام عشان برضو مش في غلو ولا تفريط في المعنى، أفأخذك شيطانك؟ فقلت يا رسول الله، شوف الفقه عند أم المؤمنين، يا رسول الله أو معي شيطان؟ أنت بتقول فأخذك شيطانك، يبقى معناه كده أن معايا شيطان. فبتقول له أهي أم المؤمنين أو معي شيطان؟ قال نعم ومع كل إنسان. أو معي شيطان؟ قال نعم ومع كل إنسان. قلت ومعك يا رسول الله؟ ما هو قل ومع كل إنسان، مع شيطان؟ قال لا مش كده وبس، النبي بيقول له ومع كل إنسان، كل واحد معاه اللي هو القرين ده، ومع كل إنسان. النبي بيقول له كده، معك ومع كل إنسان. قلت ومعك يا رسول الله، وانت راخر معك؟ شوف قال نعم، شوف قال نعم، ولكن ربي عز وجل أعانني عليه حتى أسلم. ولكن ربي عز وجل أعانني عليه حتى أسلم. نركز مع بعض، أعانني عليه يعني ربنا أعان الرسول عليه، ليه؟ عشان يسلم، حتى أسلم. وفي لفظ أعانني عليه فأسلم. أنا عايز دعف عند دي. طبعا الحديث عند الإمام أحمد سنده حسن، وعند الإمام مسلم في الصحيح. لما النبي يسأل أنت كمان معك شيطان يا رسول الله؟ يقول ومعي، معايا. مش شيطان بقى والعياذ بالله غير القرين ده، القرين ده هو القرين الملازم للإنسان من ميلاده إلى مماته، لا يفارقه طرفة عين ويحض على الشر. طب واصل، وبعده واصل إن شاء الله. والحمد لله جل وعلا. طيب السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها بتسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنت كمان معك يا رسول الله؟ ومعك، ومعك شيطان؟ أنت كمان معك القرين ده ومعك شيطان؟ قال ومعي، بس شوف اللي جايبه، ومعي إلا أن الله عز وجل أعانني عليه حتى أسلم. الرواية الثانية إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. الرواية الثالثة فأسلم فأصبح لا يأمرني إلا بخير. وفي رواية فأسلم منه. يبقى نقف عند الروايات. قال أبو سليمان الخطابي عامة الرواة يقولون فأسلم على مذهب الماضي، فأسلم ماضي، وبعدين يريدون أن الشيطان قد أسلم، لأن أسلم هنا لما تبقى على مذهب الماضي يعني أن الشيطان أسلم، إنما فأسلم على غير الماضي يعني أنا حالا بسلم منه وماضي بسلم منه، إنما ماضي بس فأسلم أي فأسلم الشيطان. عايزين نركز جدا. طيب اجل الرواية الثانية قبل ما اشرح المعاني في الروايات الاربع، ما منكم من احد الا ومعه قرينه من الجن. ده سيدنا النبي اللي بيقول كده اهو، ولذلك بنركز مع بعض، ما منكم من احد الا ومعه قرينه من الجن. ما منكم من احد، كبير صغير، ذكر انثى، امرأة عجوز، شابة صغيرة، شاب، طفل، غلام، رضيع، رضيعة، الكل معاه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اهو ما منكم من احد، اي واحد فيكم، ذكر انثى، اي حد، بعيد قريب، غريب، كيت، اعجمي، عربي، الكل، مسلم غير مسلم، ما منكم من احد الا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. يبقى انا عايز افنه وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن ومعه قرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله، وإنت كمان يا رسول الله، وإياك، لأن أنت يا رسول الله يعني جماعة الكل، وإياك يا رسول الله، قال وإياي، قال وإياي، ولكن الله تعالى أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير، فلا يأمرني إلا بخير. الرواية دي عند الإمام أحمد، أيضا عند الإمام مسلم في صحيح. يبقى نركز مع بعض جدا، أهو النبي وضحها أكثر، لأن في الرواية الأولانية النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه شيطان ولم يذكر لفظة القرين، مع سيرة عائشة رضي الله عنها وارضاها، أفأخذك شيطانك، ثم الرواية أو معي شيطان يا رسول الله، قال نعم ومع كل إنسان، ما قالش ومع كل مسلم، إنسان يعني مسلم أو غير مسلم. قالت ومعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ومعي إلا أن الله عز وجل عانني عليه فأسلم، وفي رواية إلا أن الله جل وعلا أعانني عليه فأسلم، حتى أسلم وفأسلم. هنا بقى الرواية هنا وضحت الشيطان ده إيه بالظبط، إيه اللي هو القرين بقى، اللي ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال وإياك يا رسول الله، قال وإياي، إلا أن الله جل وعلا أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير، عند الإمام أحمد وعند الإمام مسلم. يبقى هنا لفظة القرين. طيب، ومن قوله صلى الله عليه وسلم ليس أحد منكم إلا وله شيطان، هيجي القرين هنا ثاني بلفظ الشيطان، لأنه شيطان القرين ده نوع من أنواع الجن، ولأنه لا يحض إلا على الشر، إذن هو شيطان. لو يعني فيه الخير وفيه الشر إلى آخر هذه الأمور بنقول جني، ممكن يكون جني مؤمن يعني منه الخير ومنه الشر، لكن كثرة خيره أكثر من شره إلى آخره، لكن ده ما بيعملش أي خير، بيحض على الشر، ولذلك هو نوع من الجن، إلا أنه شيطان. ليس أحد منكم إلا وله شيطان، إلا وله شيطان. قالوا ولك، يعني حتى أنت يا رسول الله، حتى أنت يا رسول الله ولك. قال ولي إلا، ولي إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم، إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم. الرواية طبعا أيضا عند الإمام أحمد وعند الإمام مسلم في الصحيح. حديث آخر عشان أجمع الأحاديث ووفقها ونشوف الشرح. ما من أحد إلا، ما من أحد، أي إنسان، مسلم غير مسلم، أبيض أصفر أحمر أسود، أي إنسان، عربي أجنبي، ما من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن، ما من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن، موكل به من مولده إلى مماته. أهو ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن. قالوا وأنت يا رسول الله، وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأنا، قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فليس يأمرني إلا بخير، عند الإمام أحمد وعند مسلم في الصحيح، وعند ابن خزيمة وعند ابن حبان في الصحيح، وعند الطبراني في الأوسط. طيب أنهي أقف هنا قبل ما أتكلم عن أنواع القرين. في الروايات السابقات النبي بيقول إن كل واحد مننا موكل به قرينه من الجن، معاه شيطان، شيطان دي معاه من لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة، شيطان دي مش جن عادة، شيطان، لأنه ما يأمر بخير على الإطلاق، لكنه يأمر بالشر ويحض عليه. هذا القرين أو الشيطان الموكل بالإنسان مع الجميع، مع المسلم وغير المسلم، حتى مع الأنبياء، حتى مع الأنبياء. لكن أجي عندي استشكال، مع النبي صلى الله عليه وسلم موجود، لأن النبي أثبته في كل الأحاديث دي، لكن النبي دايما يقول إلا أن الله أعانني عليه. في كل رواية أعانني أعانني أعانني. ولذلك من قالوا بأن قرين النبي لم يسلم استدلوا بذلك، ما من رواية لو قل إلا أن الله أعانني عليه، أعانني عليه، يعني ربنا قواني عليه، ربنا جعل فيها من الإيمان ما يقوى عليه، لذلك بسلم منه. طيب، أما الذين قالوا بإسلام قرين النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا بإيه بقى؟ لما قال لك فحتى أسلم، حتى أسلم ومعك، قال ومعي إلا أن الله عنني عليه حتى أسلم، يعني حتى انتهى الغاية، يعني فضل يأمر بشر يحض على شر مش قادر على الإطلاق لغاية ما هو اللي انكسر فأسلم، حتى أسلم زي إلى كده، من إلى انتهى، هنا حتى يعني من كذا حتى كذا. لذلك حينما يقال صعدت الدار حتى كذا، نهاية اللي طلعته، فشوف معايا هنا لك حتى أسلم. فمن قالوا أسلم هنا على مذهب الماضي يبقى خلاص، يبقى المقصود منها حتى أسلم يعني صار مسلما. طب الرواية الثانية يقولك فأسلم إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم، الذين قالوا بأنه لم يسلم قالوا فأسلم، حتى أسلم الأونية يعني حتى أسلم من شره، هنا فأسلم أي فأسلم منه ومن شره. الذين قالوا بإسلامه قالوا حتى أسلم على مذهب الماضي، أسلم يعني دخل الإسلام، هنا فأسلم أي فدخل الإسلام. طيب رواية فأسلم منه هذه دعمت قول من قال بأن قرين النبي لم يسلم، لأنه قال إلا أن الله عز وجل عنني عليه فأسلم منه، فأسلم منه، يقول لك لا. طيب لما أنت بتقول فأسلم منه كم من الرواية؟ يقول لك في رواية ثانية فأسلم منه فليس يأمرني إلا بخير، أي فلا يأمرني إلا بخير. فعلى مذهب من قال بإسلام قالوا فلا يأمرني إلا بخير، فليس يأمرني إلا بخير، وما دام يأمر بالخير يبقى ما هو الشيطان في تلك الحالة، يبقى معناها أنه أسلم. طيب وهذا الذي نرجحه، أنواع القرين نيجي هنا بعد التأصيل الأولاني الجميل ده، وبعد ما فهمنا كان القرين والكلام ده كله، ما أنا فهمت في قرين من الملائكة، في قرين من الجن، في قرين من الإنس، إلا لا فهمني عايز أقف على الأنواع على أساس أجي على قرين الجن بالذات وأشوف التعامل معاه يبقى إزاي وكيف أتقي شره. أنواع القرين، أول حاجة قرين الملائكة، قرين الملائكة. اثنين القرين المذكور على أنه السائق والشهيد. ثلاثة عندي القرين اللي هو الجن، عندي قرين الإنس. أربعة أجي أولا لقرين الملائكة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم في صحيح وعند أحمد في مسنده ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، وقرينه من الملائكة يعني معاه قرين من الجن ومعاه قرين من الملائكة، نفهم مع بعض. وهل القرين ده جوه جسد ولا شيطان يوسوس؟ هنقف على أنه شيطان يوسوس ونفهم معنى ذلك. طيب لما النبي يقول ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن، أي قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، وأيضا ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه، ما فيش هنا وكل به، لا ومعه قرينه، ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، يبقى الرواية الأولانية ما منكم من أحد إلا وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة. الرواية الثانية ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. والقرين من الملائكة يأمر بالخير ويحث ويحض عليه. يأمر بالخير ويحث عليه ويحض عليه. ولذلك المسلم الحريص على الطاعات والبعد عن المعاصي والمحرمات هذا يعينه قرينه من الملائكة، يعينه قرينه من الملائكة على ذلك، ويعينه على قرينه الجني أيضا. يبقى قرينه من الملائكة حينما يراه مسلما مؤمنا تقيا نقيا حسن الاعتقاد حسن الظن بالله جل وعلا، قريب من الله بفعل الطاعات بعيد عن فعل المعاصي والمحرمات، يعينه بإذن الله جل وعلا على هذه الطاعات، ويعينه أيضا على شيطانه من الجن. ولذلك الإنسان اللي بيلازمه قرينه من الملائكة موفق وبيؤتى الحكمة، موفق وبيؤتى الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. موفق لأن معه ملك يسدده، قرين من الملائكة يسدده ويعينه على الطاعات، يعينه على الكلم الطيب، يعينه على فعل الخيرات، يعينه على قرين من الجن إذا حضه على الشر أو دعاه إلى الشر يعينه عليه، يعينه عليه فلا يفعل الشر بل يتركه ويستعيذ بالله منه. ولذلك أبو حامد في الإحياء في المجلد الثالث في مداخل الشيطان لما تحدث عن لزوم ملك وعن لزوم شيطان، فأن الإنسان إذا أصبح واستفتح يومه بذكر الله جل وعلا وبالخير لازمه الملك اللي هو قرينه من الملائكة، وصار يحضه على الخير ويحثه على الخير ويعينه على الخير ويعينه على شيطانه. ولذلك تراه موفقا في يومه وفي ليله، إذا أيضا افتتح ليله بالخير وعلى الخير لازمه قرين من الملائكة فكانت ليلته موفقة. ثاني اللي إذا أصبح بشر وفعل الشر تلاقي قايم عينيه والعياذ بالله جل وعلا وجهه فيه والعياذ بالله من الكراهة ما فيه، يبدأ بالسب واللعن وما شابه وبالألفاظ النابية بالأفعال الكريهة إلى آخر هذه الأمور، يلازمه الشيطان قرينه من الجن يقف معه، هو اللي يبقى معه بقى ملازم له طوال اليوم، يحضه على الشر دائما، يجي يحلف طلقات كلها طلقات كذب، يجي يروح السوق ما في كلمة سود، يجي يتعامل مع الناس بمئة وجه. إذا وعظ إنما هو شيطان يعظ، حتى في وعظه تراه شيطان، ولا تراه موفقا في شيء. مش معنى لا تراه موفقا يعني ما بيكسبش فلوس، حكما الناس في الزمن دي فاكرين ان التوفيق كله في الغنى والفلوس، لا، ده ممكن يستدرج والاموال تجيله من كل اتجاه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. مش معنى ان القوة والسلطان والاموال دلالة رضا، ده بالعكس ممكن تكون دلالة سخط واستدراج. انما مع المؤمن التقي الصالح نعم هي نعمة. المهم فإن كسب بيكسب حرام، وإن تكلم تكلم بالحرام، ولذلك تراه في بيته والعياذ بالله مع زوجته مع أولاده مع جيران مع الناس شيطانه يحركه. يجي الليل يفتتح الليل بالشر، يفتتح الليل بالشر وبفعل الشر. ولذلك قرى ليله والعياذ بالله ضنكا، إن كان ينام أرق وضيق. نعم، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنكا في سعي، ضنكا في نومه، ضنكا في أموري، ضنكا في أفعالي، ضنكا في أقوالي، ضنكا في تعاملاتي، في كل شيء. ولذلك هذا الإنسان إذا ابتلأ ليله بالشر كانت ليلته غير موفقة، كانت ليلة شر. ولذلك مع أهله إن بقي معهم بالشر، مع أولاده إن بقي معهم بالشر، مع الناس خارجا إن كان معهم بالشر، ولذلك لا تراه يوفق إلى فعل الخير. إذن ده معاه قرين من الملائكة ومعاه قرين من الجن. والإنسان إذا كان قريب من ربنا بفعل الطاعات والوعن المعاصي والمحرمات خلاص يلازمه قرين الملائكة ويعينه كمان على قرين الجن. إنما كان دون ذلك قرينه من الجن اللي شغال معه، قرينه من الجن اللي هو بيحض على الشر دائما. طيب يبقى انتهينا من النوع الأول بإيجاز اللي هو القرين من الملائكة. السائق والشهيد من قول الله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. طيب قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن الملك الموكل بعمل ابن آدم إنه من يشهد عليه يوم القيامة بما فعل ويقول، يعني يوم القيامة اللي هو الملك الموكل بعمل ابن آدم يجي يوم القيامة ويقول ايه هذا ما لدي عتيد. الإنسان ده هو هذا ما لدي عتيد، أي معتد، هذا معتد والعياذ بالله جل وعلا. ده نوع اللي يجي يشهد عليه يوم القيامة. قال مجاهد هذا كلام الملك السائق يقول ابن آدم الذي وكلتني به، على سبيل الاطراء يعني ابن آدم ده هو الذي وكلتني به، وجاز ابن آدم الذي وكلتني أي وكلتني بابن آدم أي وكلتني بابن آدم، وعلى سبيل الإضافة وكلتني بابن آدم، المهم وكلتني به قد أحضرته. واختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيد ولو اتجاه وقوة، فعند ذلك يحكم الله تعالى في الخليفة بالعدل، تفسير ابن كثير. وقد أطلق الله جل وعلا عليهما لفظ القرين على السائق والشهيد. ليه؟ لأنهما يلازمانه ولا يفارقانه طرفة عين، ده بيكتب حسنات وده بيكتب سيئات، والاثنان لا يفارقانه طرفة عين، يبقى قرين. ليه؟ لأنه بيلازم، والقرين معناه الملازم. فهنا الملكان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات ملازمان، فهما قرينان. لذا أطلق على من يلازم شخصا ولا يكاد يفارقه قرين. ما أقول لك الشخص اللي ماشي مع دم لازم على طول ما بسبوش، بقول لك قرينه، بقول لك هذا قرينه. وفي طبعا زود التفسير قال الملك الموكل به، يعني الملك الموكل هيجي يوم القيامة يقول ايه هذا ما عندي من كتاب عملك عتيد حاضر قد هيأته. قال مجاهد إن الملك يقول لربي سبحانه هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله، يعني جايب له اللي عمله مكتوب مسجل عليه وقال له ده انت وكلتني به يا رب، وما دام وكلتني به يعني انا كنت ملازم له، وما دام انا كنت ملازم له يعني انا كنت قرينه، يعني قرين له، ولذلك انا جبت لك الاعمال بتاعته كلها عشان ايه تشهد عليه. وفي الصفوة قال الملك الموكل بكتابة السيئات هذا الذي في صحيفتي من السيئات مكتوب عندي، ولذلك يقول عتيد، مكتوب عندي عتيد مهيأ للعرض، فيقال للملكين من خزرة النار أي للسائق والشهيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد. خلاصته إنني بفهم إن القرين هنا الملازم الذي لا يترك الإنسان طرفة عين، الملك الموكل بالإنسان ويعينه على الخير ويحض عليه هذا قرين لأنه ملازم له لا يتركه، كذا الجني الموكل بالإنسان اللي هو قرينه لأنه يلازمه ولا يتركه هو قرين، السائق والشهيد اللي بيكتب الحسنات اللي بيكتب السيئات ملازمان للإنسان لا يفارقانه، لأن الإنسان في حياته في كل لحظة يا حسنات يا سيئات، فلا يفترقان عنه، ولذلك هذان قرينان. أما النوع الذي لذلك هو قرين الإنس، قرين الإنس. قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، وأيضا وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال ابن عباس هو رجل مشرك يكون له صاحب من أهل الإيمان في الدنيا، في قوله تعالى لما بقول كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. وقال ابن كثير إن الشيطان يكون من الجن فيوسوس في النفس، ويكون من الإنس يعني والعياذ بالله جل وعلا قبول وتعاون، فيقول كلاما تسمعه الآذان وكلاهما يتعاونان. يعني الشيطان من الجن يروح يوسوس في النفس، وبعدين النفس تقبل ذلك، وهذا حظ وشر ووسوس، ولذلك كلاهما يتعاونان، لأن ده شيطان إنسي وده شيطان جني، فكلاهما يتعاونان ويلتقيان. خلاصة المسألة، لأن طبعا لسه الكلام كثير، إن أنا عايز أقول أن شيطان الإنس مقدم في الشر على شيطان الجن، وأن شيطان الإنس يوسوس كما شيطان الجن، لكن يقول إنسان أنا له الوسوسة. الوسوسة لا تعني الكلام خفي على الإطلاق ولا بسر، لا، بل النداء بالشر والكلام بالشر والدعوة إلى الشر، كل هذا من باب الوساوس. ولذلك يأتي الشيطان الجني فيوسوس في صدر الشيطان الإنسي، ولذلك يزين له، وهذا أيضا يزين. أو ضحية ثالثة، شيطان الجن يوسوس للضحية دي، يوم شيطان الجن يوسوس، يوم شيطان الإنس جاي يزين له نفس اللي بيزينه شيطان الجن. يعني مثلا هيزين له المخدرات، يجي شيطان الجن يقول له حلوة وتكيف وتنسى الناس وتبعد عن كيت، يقوم واحد جاي قاعد مع شيطان إنس يقول له ما تقوم يا عمنا نشرب كذا ونضيع ونبعد عن الناس دي، ومش كلام نفس الكلام حتى يتم التزيين، فيتعاونان فيلتقيان. أي يلتقي شيطان الجن شيطان الإنس. مسألة كبيرة ولسه فيها كلام كثير، ولأن الوقت قد انتهى.